شأن عظيما وكبيرا إن شاء الله. أسمي عبد كبير وأنا عظيما وكبيرا إن شاء الله. إن شاء الله سيكون شأنك كبيرا إن شاء الله. إن شاء الله. أنت شفت وشفت مع فاطمة ولا مع هو يعقوب؟ الاجتهاد من خلال محورين أساسيين هي هو يعني ضرورته ثم هل يعني هل يغلق أم لا يعني هل يغلق أم لا إذا هناك شقان أساسيان هنا تندجان كل محاضرة ولها أسسها ولها يعني محاورها الأساسية. إذا عندنا محوران أساسيان أساسيان يعني هو الأساس أو المحور الأول الذي يعتبر الأساس الأول هل الاجتهاد ضروري شرعي؟ ثم هل يغلق؟ لأن من حيث ضرورته ومن حيث إغلاقه. إذا بالنسبة للشكل الأول وكل هذا يرتبط بالموضوع بالمادة الاجتهاد ما يسمى بالاجتهاد. إذا بالنسبة للاجتهاد هو ضرورة شرعية. الاجتهاد ضرورة شرعية. يعني هناك يعني هذا المحور في مسيرة أصولية أو في المسيرة التاريخية وبالخصوص بعد القرن الثالث الهجري. نناقش بعد ما نناقشه هو بصفة أخص في القرن السادس والسابع والثامن الهجري. يعني هذا الشهر ثلاثة السابع السادس والسابع والثامن يعني عرف احتكاكا وعرف مناقشات للعلماء وهذه النقاشات ولدت لنا فريقين اساسيين الفريق الذي يقول بان الاجتهاد يمكن ان لا يكون ضروره شرعيه ثم يعني هناك من قال لا تمسك بان الاجتهاد هي ضروره شرعيه الى قيام الساعه ونفس الشيء قيل في إغلاقه الذين ناقشوا فكرة الضرورة من حيث هي أو من حيث انعدامها يعني من حيث وجودها يعني لدينا ضرورة أن الشيء ضروري يمكن أن نؤقتها يمكن نقول أن ولهذا الذين قالوا نفوا أقتوا قالوا إذا كانت الظروف تقتضي وتساعد على إحياء الاجتهاد وأن يكون ضرورة فنحن مع ذلك ولكن إذا اقتضت الظروف أن الاجتهاد يعني ليس بضرورة وانعدم المجتهد وانعدم المجتهدون هنا يعني من خلال أدلة يعني هنا يعني العدم يرفع يعني سيصبح غير ضروري والفريق الثاني تمسك بأن الاجتهاد ضرورة شرعية مهما كان الزمن ومهما كان المكان ومن دعائمه الأساسية ومن الأمثلة التي ركز عليها على أنه لا يمكن أن يقضي زمن يقضي زمان من غير حتى الحديث الذي قال فيه رسول الله إن الله يقبض العلماء ثم أن الناس سيصوم الزمن كما في حديث ابي البخاري ان سيدنا علي مفيد الولد، هذه كلها او ولاد كما يعني اولها الفريق الاول واولها الفريق الثاني، معنى الفريق الثاني تمسك بان الاجتهاد ضروره شرعيه ولا يمكن ويستحيل ان يخلو زمان بدون مجتهد، يستحيل الى قيام الساعه. ثم بل قالوا حتى اذا قبض العلماء، ان الله لا ينزع كما جاء يعني لا ينزع العلم انتزاعا ولكن ينزعه بقبض العلماء، قال وان قبض العلماء فهذا القبض من علامات الساعه الكبرى، من علامات الساعه يعني واواخر الزمان، هذا تعليلهم. اذا بالنسبه للضروره هي، ثم حتى بالنسبه للاغلاق، بالنسبه للاغلاق يعني راكبة الفريق الاول قالوا بما انه اقتنع على انه يمكن ان يكون هناك زمان ويخلو فيه المجتهد ولن يجد فيه الناس المجتهدين، ثم لا يمكن ان يولد لنا مجتهدا، بما ان هذا الطرح مقبول عندهم، فبالتالي ما هي النتيجه؟ انه اذا كان الامر كذلك فرص ما المانع ان نغلقه لان الظروف غير مهيئه او لان الناس لا يجدون مجتهدين وهكذا، لا يجدون مجتهدين او لم يجدوا مجتهدا، يعني ما الداعي؟ يعني ما المانع ان يغلق ما دام الضروره غير موجوده؟ اذا كانت الضروره غير موجوده او يعني اذا انعدمت الضروره في ايجاد المجتهد، بمعنى هذا سيفضي الى يغلق باب الاجتهاد، فقالوا واستدلوا وقالوا هذا من باب ما يقوله الاصوليون من خلال قاعدتهم يرتكب الضرر. اي شوف دابا هنا دابا سنسال من تم يرتكب اخف الضررين. ما معنى الضررين عندهم؟ عندنا ضرر الإغلاق، ضرر أن الضرر لاحقا الضرر بأن الضرر انعدم المجتهد والمجتهد، نعم، من جهة، ثم ضرورة الاجتهاد انعدام المجتهد تدفعنا إذا أنه إذا الضرر الثاني نغلق باب الاجتهاد، إذا هذا ضرر، يعني هذا ضرر كله، إذا الضرر الثاني إغلاق باب الإجتهاد. لا، عندنا الضرر الأول أن الحال لا يسمح بوجود مجتهد. لا، هو المجتهد غير موجود. وأن الحال أبلغ من المقال. يقول هنا الحال أبلغ من المقال، بأن انعدم المجتهد فردا وجماعة. انعدم المجتهد والمجتهد، هذا انعدام كيف؟ إذا الضرورة ما تفرض هذا الحال، ثم هذا يفضي الى اغلاق باب الاجتهاد. هذا الضرر الاول. الضرر الثاني، يعني هنا قالوا يرتكب خف الضررين، اذا ماذا سنرتكب امام هذا؟ شوف بمعنى امام انعدام المجتهد والمجتهدين، ثم الذي يفضي الى نتيجه اغلاق باب الاجتهاد، تلك النازله التي تخلق، يعني ما سيفضي هذا؟ ما هو الضرر الذي سنرتكبه؟ يعني ما بمعنى ما هو الضرر الاخف الذي سيرتكب وهو خفيف؟ هو اغلاق بمعنى مفهوم مخالف. يعني هذيك النازلة اللي تقتضي وجود مجتهد باش يجتهد لنا فيها، يعني ستبقى هو يعني سيبقى بغير علم، الله يرضي عليك، هذا هو الضرر الثاني. بمعنى هم كانوا يقولون معنى ما دام المجتهد والمجتهدين عدموا ثم اغلق يعني ولم واغلقنا بالاجتهاد، هذا ضرر، هذا ضرر إذا غلقنا. نعم، فرض على ولنفرض أنه انعدم المجتهدون وبقي باب الاجتهاد ولم نغلق باب الاجتهاد، بمعنى والمجتهد غير موجود، من الذي سيحل محل المجتهدين؟ من لا علم له، من لا اجتهاد له، وهذا إذا وزن حطينا الميزان أن نغلق الباب أمام الغير متخصصين والذين لا مستوى لهم، ثم يعني ويقابله ان نفتح الباب لكل من هب ودب، يعني شنو هو الضرر الثقيل اشد؟ واش نسدو ولا نفتحو لي اغلاق باب الاجتهاد اغلاق باب الاجتهاد هذا قال لك وقف الضررين نعم تقدر هذا يعني انها شنو مثلا نقول لك وقف الضررين الى ان حالات ولازم هنا ما يسمى بفقه الموازنات انا حتى نوضح فقه الموازنات يعني نازل يعني دا واجبنا ان فقه الموازنات انه يعني لا لا لا يعني يرتكب هنا نقول يرتكب في الضررين يعني ارى واقدم ما ضرره خفيف ولهذا الاخف الضرر عند هؤلاء اللهم نسدوه ونغلقوه لان ما كاينش الادوات غير متوفره عوض ان نتركه مفتوحا لكل من هبدوا ويسيقول في دين الله او سيدرج في دين الله ما ليس من دين الله اذا هنا الميزان كله سيختلف لهذا يقولون هنا يرتكب الضرر اذا بالنسبه للضرر هذا الضرر الشرعيه ثم بالنسبه لفكر غلق اذا كل قضيه سواء ضروره او غلق يعني فيها تيار اثنان ثم اضيف انا شخصيا اضيف التيار الاخر يعني التيار والعندنا تيار معاصر تيار معاصر ما هو هذا التيار المعاصر عندنا تيار معاصر يضيف الى هذا هذا قد يهدف في القرن السادس والسابع والثامن يعني هذه القرون الهجريه او هذه الشغل اللي يعني هذه القرون الهجريه هي لها مكان ولها زمان ولها قول لكن بالنسبه للواقع المعاصر هل يمكن ان نضيف تيارا جديدا؟ الا يمكن ان نقول بان هناك فريقا ثالثا وماذا يمكن ان نسميه؟ الاشياء الجمالية هذا الشيء ماذا نمكن به؟ ضروره فريق الاول ولا الثاني؟ الاول ضروره ايش الجمعي اش كنا في الفريق الاول واش كيغلق ولا ما كيغلق؟ يغلق والفريق الثاني يفتح الباب اذا ما هو الفريق الثالث عندنا هنا في واقعنا المعاصر؟ الذي يغلق وكان بعد إرهاصاته في القرن السادس والسابع والثامن الهجري ولكن هي غير واضحة وغير ظاهرة يعني كظهورها في واقعنا المعاصر الفريق العلماني المتشدد الذي يقول بالحرف الشريعة لها زمان ومكان وهو عهده صلى الله عليه وسلم حدها وهذا كتسمعوا ما كاينش حدها الزمان والمكان من هو عهده صلى الله عليه وسلم بعد هذا لا حديث لتوظيف ولا حديث للشريعة الإسلامية ولا حديث لأن تكون الشريعة الإسلامية منظومة قانونية تسير المكلفين من حيث زمانهم ومكان بمعنى لا تصلح هؤلاء يقول الحرب الآن عندهم عدد كبير أنه أن الشريعة حدها لا تصلح قانونا لا تصلح تدبيرا للبشر معنى أن حدها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم معنى الوحي هؤلاء يقولون الوحي حده فقط الوحي من حيث الزمن والمكان أما لا تصلح بس هذا ما كانش مطبق شرط الاجتهاد وهذا هذا في الأسئلة هنا غير نحطوا بعض المحاور وديك صراحة في المجال معنى مفهوم الآن هل هذا صحة الفريق يصلح أن يضاف أو لا يضاف؟ نعم يصلح لأن أهل ما سمعه يعني لم يسمعه الناس لا في القرن الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا الخامس ولا السادس يعني كاين هناك بعض الإرهاصات ولكن إنما الآن هناك قوية هناك من لا يعترف بالشريعة نهائيا لا يعترف بالشريعة ومن اعترف يعترف له ما في عهد النبوة، في فترة النبوة، يقول إن الوحي يصلح وكان شريعة، هذا يقولون بالعرب، يعني هؤلاء المتشددون يقولون إن الوحي وإن كان هناك وحي فإن له زمان محدود ومكان محدود وهو عهد صلى الله عليه وسلم، وبانتقال رفيق الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى هذا كله، ولا يمكن ولا يعقل أن تحكم شريعة كانت في الصحراء وشريعة لم تعرف الحضارة وشريعة لم تعرف التقدم وشريعة لم تعرف التطور، لا يعقل أن أحكم زماننا هذا الذي فيه التطور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي لا تسمعونه. إذن أنا أقول وأقتنع بأن هذا يصلح أن يكون فريقا ثالثا، سنناقشه. إذن بمعنى سنناقش الفريق الأول قديم والفريق الثاني قديم ومعروف في الدراسة الأصولية وسنضيف له الفريق الثالث وهو الفريق المعاصر والذي فعلا كثر، هناك الكثير من أبناء الجدة لا يعترفون بالإسلام، لا يعترفون له لا بالتدبير ولا بأن يدبر الشأن الاجتماعي ولا الثقافي ولا السياسي ولا أي كان، لأن كان له زمان ومكان وذهب ذلك الزمن وانتقل الرسول صلى الله عليه وسلم منذ ذلك الحين يعني لا يصلح أن يكون لا تصلح الشريعة وأن تكون مسيرة للأمم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نحن الآن إلى هذه المحاولة التي إن شاء الله سنتناولها وسنتناولها من خلال القرآن ومن خلال الحديثة ومن خلال الطرح، ثم سنرجع في الأخير. أنا الآن سأفتح الباب للنقاش لأن الأيدي كثرت الأيدي المرة. يلا تفضل يا سيدي. رأينا بأن من شرط المجتهد أن يكون عالما بالقرآن والسنة وأن يكون اجتهاده موافقا للشريعة ومقاصدها، يعني ما يدعيها لا هو غير موافق لمقاصد الشريعة بل قد يصل أحيانا إلى الكفر، حينما يدعي الإنسان بأن الإسلام وأن شريعة الإسلام غير لا يمكن أن تكون صالحة لكل زمان ومكان، فهذا فيه يعني لا من المناقشة، هنا ممكن في المناقشة، هذا ليس في المناقشة، هذا موقف، يعني هذا موقف كلنا فيه بأنك يعني هذا الذي يقول هذا وكذا وإلى آخره، الحكم الذي يستطيع هو حكم لأنه خرج يعني من دمه. لا لا ما واش كفر يخرج؟ أحيانا لا لأن الكفر نوعان، هناك كفر بعض الأحيان لا بل الكفر أنواع، هناك كفر دون كفر وهنا الكفر يخرج عن الملة وهنا الكفر لا يخرج عن الملة، هذا مش ماذا تقصد بك؟ لا ليس مخرجاً عليه ولكن هذه فيها مبالغة، إنما نحن نناقش، أنا أقول لما أطلب هذه يمكن نوقشها، أنا أحب أنتم الآن طلبة باحثون والبحث العلمي والذي يشتغل بالعلم يستحسن له ويفضل له أن لا يقع فيما يسمى في مصيدة ما يسمى بالأحكام. أن لا يقع. يعني حاولوا أن تبدأ لأن القضاء لا يمكن أي شيء. أن تبدأ القضاء له وحيدات، كمان المجتهد وحيدات. القاضي لكي يكون قاضيا لا بد أن تكون له دول. وأنا أقول وحتى إن كان للمكلف أنا ما أقول تقولي قاضي ولا كذا مش أنا أقصد يقول لنا هنا لا إن هذا أنا أعطي وحتى إن كان الإنسان عالما ولا هو كعب عالم العلم الأصل في العلم أن لا تحكم بين لا ناقش لأن الأحكام تولد ولا قيمة من وراء لا تعطي فائدة ليس من وراء الأحكام فائدة إنما فقط تبعد الشقة أكثر وتذكي الشحنة والبغض بين الناس. إذا ما هو الأفضل؟ أن أناقش علمي لأن العلم لا محابة لكل أحد. أن أناقش الأفكار ولا أناقش الأشخاص. لا يناقش الأشخاص. من الناحية العلمية لا يناقش الشخص. تناقش أفكاره. أما هو اختار منهج من المناهج ذاك شأنه. لكن هل من حقي أن أناقش المناهج من حقي؟ وهل من حقي أن أصدر على أشخاص الذين لم يكن مناهج تخالفني؟ ليس من حقي. إذن أحسن أفضل. إن كل إنسان مكان والقضاء له منزلة. نحن إذا قلنا الأحكام، من الذي يصدر الأحكام؟ القضاة. ولكل قاضي تخصص، فلا يصدر القاضي الأحكام حتى حتى حتى حتى حتى حتى حتى حتى حتى يتبين أنه فعلا أن كذا وكذا، أنه له قناعة من حيث ما يوجد عنده من الأدلة لكي يحكم حكم الله بالأدلة. ولهذا أنا أنصح كل نصيحة أن تبرئ، أن تبتعد عن هذا كذا وهذا كذا، ناقش أكثر هذا نجيب. وللمناقشة حتى من لا يعني من الذي يجيبه هذا السرد وهذا الموقف له الحق أن يرد، كما قلنا ناقش الأفكار ولم نناقش الأحكام. ولا أحب يعني وأود أن نتدرب جميعا حتى العلماء أن يتدربوا، الذي جلى الآن على العلماء وجلى في بعض الشقة وفي الكائن البغض والشحنة والعراك الذي لا فائدة فيه، وحتى بين الدول أنهم يصدرون أحكام، إصدار الأحكام لا يفيد، لا يفيد في شيء أبدا، لا يفيد في شيء. إذن هذا هو الرد بين القصور، لكن الحق المحتقين لك ورد الآخر. نعم. أستاذ، غير من خلال هذا التقسيم اللي قسمنا فيه الفريق الأول والثاني والثالث، وعطينا الفريق الثالث الفريق المعاصر، مع العلم أن الفريق المعاصر إلى يعني هو اعتمد الرأي الذي يقول بفتح باب الاجتهاد. هذا الفريق الثالث المعاصر يعني احنا باش كنضربوا باش هذا الفريق الثالث اعتمد الفريق الثاني لا لفظت كلمة الفريق المعاصر. وقلت بأن الفريق المعاصر هو الفريق الثالث غير هذه التسمية هذه. لا أنا قلت أنا أحتفظ بها، أنا قلت يمكن أن أعتبره فريقا ثالثا. هذا كله تقليديين، هذا كله تقليديين، هذه مدرسة تقليدية، لكن عندنا المدرسة مستحدثة لا يمكن أن تقفل، لا بد أن نرد عليها. هذه المدرسة التي لا تعترف بالإسلام نهائيا أن يكون مدبرا شؤون الأمة، لأن علاش الاجتهاد شق من تدبير الأمة، لأن هذا غادي الاجتهاد ولا غادي الذي يلغي الشريعة. أنا ما قلنا شيء، ومن بين الذي يلغيه يقرر الاجتهاد الذي مساحته كما قلنا أكثر من مساحة الثابتة في القرآن والسنة 95% ديال معنى ألغاء مساحة كبيرة من الشريعة. إذن هذا هو الطريق. إذن هل من كلام بعد هذا الذي سمعتيه؟ انا في الصدفة التساؤل اللي عندي او ما اثار انتباهي هو هذه لفظه معاصر، الراي العصري او الراي المعاصر. يعني احنا الفريق الاول والثاني هي اراء علماء المسلمين، فبالاحرى اننا نشير الى ولكن المسلمين نعم مسلمين، انا ما بغيتش نقول اسماء. تعرفون الان الناس يحسبون على الفتوى ويحسبون على العلم ويحسبون على انه ينظرون الى الاسلام كانه لا شيء، ينظرون الى الشريعه كانها يعني كانها شيء هامش لا ولا تستحق ان توظف ان تدير الادارات وان تدير الميادين سواء كانت سياسيه او اقتصاديه. هذا موجود، وعلماء شريعه ويخرجوا من معاهد دينيه. اذا هذا راي ثالث، وانتم تعرفون الاسماء لا شك، وانا لا اريد ان اقول الاسماء لان كما قلت شريعه ليس الاسماء، شريعه ان هناك تيارا استعدد ومعروف الان، وان كان هؤلاء يقولون بانهم يعني العلماء الامه وكذا، ولكنهم في الحقيقه هم مع العلمانيين، لان الحقيقه هذه لغه العلماني الذي لا يعترف بالدين اصلا. والدين شيء شخصي، يعني امر شخصي، امر بين العبد وربه، لا ينبغي ان يتجاوز هذا. هل هؤلاء كثرون ام ليسوا بكثر؟ كثر. وفي دول اسلاميه يعني قالوا قضايا الدين قضايا شخصيه. قضايا شخصيه حدها هذا، لا تتجاوزوا. وكذلك لا تقول الاجتهاد، شيء كبير. الاجتهاد مدبر لشؤون الامه، مدبر في اقتصادنا وسياساتنا جميعها. هذا هو الاجتهاد، يعني يسير شؤون الامه بكاملها. هذا راي، معنى المدرسه القديمه لا بفريقيها معروفه، ولكن احنا جد عندنا جديد، الفريق الذي لا يعترف بالدين تدبيرا للامه، لا يعترف، لا لا يعترف، يقول يبقى الدين شأنا خاصا، شؤون خاصة، وهكذا يريد. وهذا هو الطير الآن الذي خصصت السنة، هذا هو الطير الآن الذي أصبح كبيرا، وأصبح ديره كبيرا في واقع الأمة. لا يمكن أن نوضع نقطة، لا بد أن نبينها، لا بد أن نتبع، لا بد أن نضع، لا بد أن نناقشها، وهكذا. هذا من حق واحد، هذا من باب ما يسمى كما يقولون يعني حرية التعبير وحرية الرأي وحرية الآراء، وعلى كلهم من هذا الباب، وخاصة العلماء الذين يمكن لهم الردود العلمية والمواقف العلمية المختلفة، وهذا يعني من سنة الأئمة. ومعنا لا ينبغي أن نوضع المنطق، ولا بد أن نرد عليه، ولا بد أن يكون لنا موقف تجاه الطير الذي كبر ويكبر كل يوم كل يوم. لم يستقر بعد لدى التصور لهذا التيار الحديث، إذا فهل هو يفتي أو لا يفتي؟ نعم يفتي، يعني الفتاوى موجودة، الفتاوى والفتاوى والجود الحسنة تتناقض مع الشريعة كاين ولا ما كاين؟ تتناقض، بل هي لا تخدم الإسلام أبدا، بل أكثر من هذا كل النصوص كلها تحرف تحريفا واضحا. ولهذا هؤلاء إن كنتم متنبهين، أشرنا إلى هذا الفريق، تضليل، أشرنا إلى هذا الفريق، كنت تذكرون هذا الفريق أشرنا إليه في شروط المجتهد. أنا وقفت على مبحث هام في شروط المجتهد، قلت بأن المجتهد اختصاص وتخصص، ولا ينبغي نتبواه أن يجلس على كرسي إلا أهله. علاش هذا كله؟ ردا على الذين تبواه ونزلوا ويوهمون الأمة على أنهم جالسون على هذه الكراسي ويفتون ويقولون في دين الله ما ليس فيه. وهم إذا تتبعناهم ليسوا بأهل للجلوس للشيء، لأن من خلال شروط المجتهد. لا اللي قلتي شيء واللي قلتي شيء. لا احنا ليش كنا نعتبرهم مجتهدين اصلا؟ وشكون يعتبر؟ هذا بس سؤال، من الذي اعتبره مجتهدين؟ زي قلت لي انا اعتبره تيار ثالث. لا تيار ثالث استحدث، ولكن قلت لك انا التيار مجتهد؟ لا واش انا شخصيا فهمنا انا شخصيا عجبتيني تكلم مع بعضك. هذا تيار ثالث، هذا تيار ثالث، تيار ثالث لمسيرة اجتهاد. يعني بمعنى إن كانت المدرسة التقليدية اشتغلت في الذي قال بالضرورة، الذي لم يقل بالضرورة، والذي قال بالإغلاق، هناك تيار ثالث أغلق كل شيء، ماشي هو يناقش، وأغلق الشريعة كلها. ولهذا أنا طرحت السؤال، هل يستحق هذا التيار أن يكون خيارا ثالثا الذي أغلق كل شيء؟ هل يستحق أن يكون فريقا؟ من ناحية فريق هو فريق، ولكن هل يستحق أن يكون مجتهدا؟ لا لا شوف دابا أنتم كتناقشوا اللي هو واضح كل الوضوح، ولكن هو التيار كاين ولا ما كاينش؟ نعم كاين. انتبه بل أكثر من هذا، كثير من الشباب الذين يشتغلون بالاجتهاد تنبهوا وردوا عليه ولهم ردود، وهناك المؤلفات في الكتابات رد على هؤلاء الذين تقمصوا الاجتهاد. وقلت لك انا الى الان قلت جلسوا على كراسي الاجتهاد وليسوا اش قلت باهل، وما زال كتقول انتم نقدوا. عجيبه غريبه هذا الكلام، كلشي اللي كتسمعوه ورغم ذلك شكون يعتبر؟ ولهذا نسال سؤال، من الذي اعتبرهم في هذه القاعه بانهم مجتهدين؟ شكون؟ غارنتيا وصل. دابا انا كتشوف دابا ها واش كاين اللي اعتبرهم هادو مجتهدين؟ فيكم انتوما باش تضربوا الثانيه تقول لي كون ثاني ولا ثانيه ما كاينش. وحتى انا بدا مني منك وانت ذاك الحق تعتبرهم يعني المجتهدين. ما اعتبرش شو هذاك السياق معانا، السياق باش مشينا قلت لنا الفريق الاول والفريق الثاني. الفريق الثالث سحب لنا بدلينا من المجتهدين. لا واش كون اللي قالها؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا إلى أن يقول بأن لا يمكن أن يحصل للأمة أن أو أن تعيش الأمة زمانا ومكانا ليس فيه مجتهد. إذن إذا كان لا ضرورة للاجتهاد، وإذا كان الأمر كذلك أشنو يغلق، وهذا اجتهاده. ولكن احنا ما نحكموش، ما نقولش واس أصاب ولا نرد ونرجع، لا نلحق، فهمتي؟ إذا هذا اجتهاد، والحقيقة القضية بحد ذاتها اجتهاد. ثم الفريق الثاني قال لا عكس، أولا قال يستحيل للأدلة، هذا قالوا بالأدلة وهذا بالأدلة، قالوا يستحيل أن يكون هناك زمن ومكان تكون تعيش فيه الأمة هذا الحال. نقول وبالضرورة أنه النتيجة أنه أن الاجتهاد ضرورة إلى قيام الساعة، وبالتالي النتيجة الثانية المترتبة لا يغلق، لا يغلق بالاجتهاد. جاء واحد القوم هنا من أبناء جدة في خاصة في الواقع يعني الأواخر ديال القرن التاسع عشر الميلادي الحركة قوية، قال لا الشريعة كلها ماشي غير الاجتهاد ينبغي أن تتوقف. لما؟ لأن لها زمانا ومكانا خاصا بهذه النبوة. إذا هل واش يمكن، أنا السؤال هل يمكن أن نضيف هذا الفريق إلى الفريقين؟ وكنا نقول بأنه مجتهد، هو في الحقيقة اجتهاد لغة ماشي الصلاح، هو نوع من الاجتهاد لغوي، حركوا العقود هما أبناء الفقه وأبناء كذا، ولكن مع الأسف حركوا التحريف أدى بهم. وممكن يقول لك مجتهد هو هما ممكن عندهم أدوات اجتهاد لكن كلهم حرفوها أولوها. إذن هؤلاء المؤول وهؤلاء الذين يحرفون وتحريفهم يؤدي بهم إلى نتائج تعود ستعود على الأمة بعواقب وخيمة، ألا يمكن أن نعتبرهم فريقا ثالثا ونرد عليهم؟ ولهم مؤلفات ولهم كراسي علمية؟ نعم. ممكن ولا ماشي ممكن؟ وخينا قلت دابا ممكن أنا أعترف في شيء آخر، ممكن كاع نقول لك هما لهم زاد علمي، لهم زاد فقهي، لهم ثروة فقهية يعني لهم فقه، ولكن هو ممكن لولا تحريفهم لاستحقوا مرتبة الاجتهاد، لكن بما أن هذا الاجتهاد يؤدي إلى غير المقاصد التي ينبغي أن يؤدي بها الاجتهاد الحقيقي، هنا يمكن أنهم لا أنهم أولا لم تتوافر فيهم بعض شروط المجتهد، لأن ما هي شروط المجتهد شنو هي؟ معنى أنهم تناقضوا، ممكن نقول إنهم مجتهدون، لكنهم تناقضوا مع المقاصد، مقاصد الشريعة مع شروط الاجتهاد، ومن بين هذه الشروط شنو قلنا في الاجتهاد في الحصة القادمة؟ المقاصد، لا يكون الاجتهاد اجتهادا إلا إذا توافر فيه شرطان، الشرط الأول أن لا يتصادم تصادما مع أي دليل تفصيلي من القرآن والسنة أو أي اجتهاد فلا يعتبر اجتهادا، لا نخرج نقول لك لا يعتبر اجتهادا. ها واحدة على الشرط، الشرط الثاني أن لا يناقض وأن لا يخالف مخالفة مقصدا من مقاصد وأي اجتهاد وهذا أراجعنا القول الشاطبي، وأي اجتهاد فيه مخالفة مع دليل من أدلة التفصيلية يعني يتناقض مع دليل لا يتحمل، إذا هو لنا نثب ولكن نرد عليه من باب التنوير من باب الواجب. ثم إذا خالفوا مقصدا من مقاصد هذه الشريعة، ومقاصد الشريعة معروفة المصلحة كلها، إذا تناقضوا مع المصلحة وهي روح المقصد الشرعي فلا نلتفت إلى اجتهادهم. وهل هذه الشهادة موجودة الآن وفيها تناقض مع الأدلة التفصيلية؟ كاينة ولا ما كاينة؟ نعم. ومع الأحيان كاينة. هل يستحقون أن يكونوا فريقا ثالثا؟ نعم. وحتى ممكن اعتبارهم مجتهدين ولا معتبر، حتى هي قضية فيها فيها، يعتبرهم كذا إذا لم ولكن تأتوا يكسبون على العلم وتخرجوا ويحفظون القرآن ولهم زاد ولهم مكانة، ولكن مع الأسف يؤولون ما لا يؤول. نعم. وحتى من القضايا السياسية يعني ما بغيتش نعم دابا شحال من عالم في عندنا قضايا سياسية واضحة في العالم الإسلامي، لكن تجد العلماء يعني كل ووجهته، وكلهم علماء، كلهم علماء. لا من أخذ الأحداث، لأن المجتهد يدخل في أي ميدان. إذا كل يقول لك هذا لا، هذا ما فعله هذا صحيح ويجوز الشرع، تقول لك هذا لا يجوز الشرع، وكل الأدلة مفهوم. إذا ما حتى نقولوا كما قلت شريتي أكثر من هذا، حتى نقولوا ماشي علماء، هم علماء مجتهدون مجتهدون، ولكن المجتهد متى يكون مجتهدا إن لم يتعارض مع الشروط. إذا تعرف مع شرط لا نلتفت إلى جهاده، وإن كان ما كان، وإن كان، وبل أكثر من هذا، كثير من أبناء الأمة الآن في واقعنا المعاصر، كانت له مواقف تجاه علماء، وكانوا يبجلون علماء، لكن كما قال الشاعر: جزى الله الشدائد كل خير، عرفت بها صديقي من عدوي. الشدة فينا كتكون غلبة بعض الأحيان، إيوا كان عالم كتبجلون، اليوم لا يساوي شيئا، وهو من المنافقين الكبار، هذا كله يحدث. وهذا هو شغل المجتهد. هنا هي التسوية الحقيقية. هنا لابد أن تكون لنا كلمة، وأن يكون الموقف نصححه في المسار التاريخي، لأن إذا خلينا هذا وغض النظر عن هذا، القطار سيأخذ مسلكا آخر، وهذا مشكل. واش مفهوم الآن؟ واش وصلت الفكرة؟ نعم. كان الناس علماء البارح ومجتهدين تبارك الله، إيوا غدا لا يساوون شيئا. إذا كاين شيء، هناك شيء، وهذه الأشياء التي تحدث وتجد في واقع الأمة، الشغل ما الذي يشتغل بها؟ المجتهد أهل الاختصاص، باش تفهموا قربت لك الشقة الآن. هنا مجتهد دابا بحال يعني وقعتيني باش نبين الصورة، هم علماء وهم مجتهدين، نقول لك أكثر من هذا الشيء، ولكن يعني لا يحاب أحد من ناحية من حيث العلم، لا يحاب أحد، وما يكون بيكون لا نحاب أحدا، العلم أكثر من كل شيء، يعني الأشخاص لا تعبد ولا تتبع وليست بشيء، إن الشيء الذي عندنا هنا الكتاب والسنة، هم أكبر من أي إنسان، وهذه قناعة المجتهد. وكنت قلت لكم في بداية الحصة، أول حصة قلت لكم المجتهد إن لم يكن حرا لا يمكن أن يعطي في ميدانه، إن لم يكن مستقلا لا يمكن أن يعطي، ومن شروطه أن لا يكون تابعا لأحد، وهكذا الأمور كلها ذكرها في أول حصة. ولهذا أعيد وأكرر أنه الاجتهاد فوق الجميع، ولا يحاب المجتهد أحدا ويقول قولته، ولكن كما قلنا وفق معطيات علمية وأدوات علمية وحجج يحتج بها أمام الناس. وإن لم نفعل هذا، معنى أنه إذا تركنا هذا وأرد الضطر، معنى كأننا نساهم في في في خرق المجتمعات الإسلامية، ونساهم في في في تخلف المجتمع، ونساهم في في في تغيير الحقائق، نساهم في هذا كله. والذي يساهم في هذا كأنه يساهم في الشر ويساعد الشر، والشر أبعد من أن يكون فيه، لأن كما قال ابن عقيل يعني أبعد عن أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد. يعني هذه طبيعة المجتهد، يكون دائما يحاول دائما يكون أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد مهما كان. أنا وصلت بك. إذا عندنا فريق ثالث استحق أن نضيف، وهذا هو الفريق الثالث الذي أقول، يعني هذا الفريق الثالث الذي يقول لا، يعني نحن لسنا في حاجة ولسنا في حاجة، ويقول أشياء على الشريعة ما لا يقول حتى العدو. العدو في الدين لا يقول بها، ولهذا الأمة الآن وصل بها الأمر أنها تقول أشياء وتنوخ ألسنتها أشياء، لا من ناحية الاجتماعية ولا الاقتصادية ولا السياسية، أشياء العدو لا ينتظر منه ذاك الكلام، لا ينتظر، فكيف بالمسلم الذي هو من أبناء الجيل الحديث؟ وهذا من العلماء، نعود ثاني من العلماء، ماشي صحد صباغة ولا ميكانيكي، ومع احترام من التخصصة، هادو أهل العلم، واش فهمتي الأهل؟ هادو أهل العلم. نعم. وكانوا البارحة عند الناس علماء، وأصبحوا اليوم ليسوا بعلماء. نعم. وهذا هو الواقع، إذا لا بد من مناقشة هذا. ويمكن تناقش هذا من خلال كما قلت، من خلال المستجدات. بحال الإمامة في الصلاة، بحال كذا، وراء عطيت نماذج، ونماذج كثيرة عندكم، نماذج كثيرة. وكان الناس يقولون الناس البارحة بالحلم في أشياء، وبعد 24 ساعة يقولون بالحلال، هذا خطير خطير في الفتاوى، حتى في الفتاوى، هذه حلال البارحة وحرام اليوم، وهذه حرام الباب، يعني هذا كله التغيير كله ليس من بطيء من طبيعة المجتهد، وحتى ما يسمى بالمسار الاجتهادي في واقع الأمة، لا يعني هذه التغيرات الشديدة التي تتناقض مع المقاصد ومع الادله التفصيليه، يعني هذه فيها ما فيها، يعني لا بد ان نناقش، وانتم ذاك شانكم من خلال الابحاث من خلال المواضيع، لان كثيره هي النوازل التي نازلت بوحي الامه الان وتناقش من خلال هذا الفريق، من خلال هذا الفريق الثالث الذي فعلا اعرض و تنكر لكل شيء، تنكر للدكتورات وللإسلام وتنكر للدين كله، إذا يناقش تنكر تنكرا شديدا ومن أهل العلم. إذا هنا تقريبا تفضل دراسة عملية غريبة العقل يتحملها، ونحن يعني نصر بأنه من المجتهدين، كان المفتي الكبير المغربي هو ذلك. لا أنا ما أقول يعني بعد إصداره الفتوى يعني هي بعيدة عن الشرع، وهذه الفتوى ليس له فيها، هو أصلا بذاته ليس له فيها. عادي جيدة زين. نعم. ولو بغيت تزيدها تفضل. نعم. فكرة جيدة. هو ليس له يعني لو أحلها وحرمها هو ليس له فيها قضية من قضايا. ولكن. ولكن بعد إصداره للفتوى ربما يظن الناس أنه أخطأ. وبعد البيان يصر بأنه في الطريق الصحيح. يعني كيف نعتبر هذا الفريق الثالث؟ أم الفريق الأول؟ أنا فقط أريد أن أضيف إلى التعقيب الذي أعقبته تعقيبا آخر. شوف المدرسة الاجتهاد منذ المجتهدين والرسول صلى الله عليه وسلم، شوف أهل العلم وطلبة العلم، وهذه كلمة ينبغي أن تسمعها ربي وتحفظوها، وإذا وظفتموها سترتاحوا. مشكل العالم الإسلامي، والمشكل حتى الذي يلحق الضرر بما يسمى بمنظومة الاجتهاد، يعني العواطف كثيرا ما جنت على الأمة. شوف، لا المجتهد لا عاطفة له، لا عاطفة ليست له عاطفة، بمعنى لا يجري وراء الأشخاص ولا يقبل بالأشخاص، إنما يعتمد بالحقائق العلمية، وهكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف، الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمد الحقيقة العلمية والحقيقة الشرعية، ولم يعتمد هدفا ولا هدف لأن معنى لأنه إذا سيرنا هذا المسألة الذي تفضل بهذا المسألة يقول لك لا وشكلان وكذا وكذا كذا، لا يقول اللي يقول، يعني يقول من يقول أن الشخص لا ينبغي أن نجري وراء الأشخاص، لا الإنسان يحاول أن يجري وراء الحقيقة. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال، من الذي أهل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول والله لو سلخت فاطمة لقطعت يداها؟ هذا اجتهاد لا مرتبة فيه، وهذه بنته، شكون اللي غايقول على بنته والله لو سرقت ابنتي لقطعت يداها؟ أبدا في التاريخ من يقول هذا. وإن معنى أنا أقول هذا الكلام، خليوا العواطف العلم المثابة أيضا، إن أخطأ فلان، بل بالعكس الأصل أن يصدر الخطأ من الإنسان مهما كان. ولكن مع الأسف شوف الآن في بعض الناس، ما الذي يقع الآن من طلبة العلم؟ يعني هم إذا وصلت به العاطفة بشخص من الأشخاص، يعني ما الذي يستقر في ذهنه؟ يستحيل أن يخطئ هذا الرجل، معنى أنه يبعد عنه الخطأ كلية، ومعناه انه كيغمض عينيه يتبعه في اي مكان، وهذا هو الغالب. والباحث طالب العلم والعلماء لا ينبغي أن يكونوا كذلك. لا ينبغي، لا مجال للعواطف. ولهذا إذا شوف الآن في بعض عندهم قوة ولا قوة، لا قوة لا، الأصل فيها قوة. ونحن هل نحن أفضل من الصندوق الذي قال كل في هذا الخطا؟ وكما على أساس المشكل الذي نقع فيه نحن الآن، نقع في أننا يصل بنا الأمر إلى أن نجد ورق الأساس، حتى يصل بنا الأمر إلى أن نتعاطف معهم أكثر من اللازم، ثم نطبل لهم أكثر من اللازم. وهذا كله ينتج الذي ينتج عنه أنه يستحيل، وحتى إن أخطأ يقول لا ما يمكنش لا ويؤول لي وهذا غلط. لا يكون أحدكم إماع، الإماع هي ما موجودهش في غير موجودة في الاجتهاد وليس في علم الاجتهاد، وهذا هو الغلط الذي تقع هناك. لا نقول له يقول لي كل أنا معني حقيقة علمية. وثانيا لكي أضم ما يعني ما قلته لكي أضمه، ثم مناقش شغلنا شغل ليس مناقش الأشخاص، ولكن مع الأسف شغلنا شغل الآن في واقعنا المعاصر هو نناقش الشخص أكثر مما نناقش معلوماتي، وهذا خلط غلط في الميزان. كيمشي الإنسان كيم بالشخص، أش فرد الشخص دار كذا دار كذا، لا لا ما لا علاقة بالشخص. وهذا الذي جنى حتى على المسيرة، عوض أن ننتبه إلى الحقائق العلمية التي ستعنا وستطورنا وتعطينا تقدما، بدأنا نحن في الأشخاص فلان أشدد كذا يشتون أدر لي وكذا لا، وآخر ما يناقش علمه. لا ناقش علم مش من الشخص، لاش بدناش بينه وبينه غدا ولا بعد غدا حتى قال سكير غدا بديته واش أنا قلت له عندي لا حتى وإن كان سكيرا حتى وإن كان لا يصلي لا يهم أنا مناقش علما، لأن ماذا تحمل على لبن الشريعة حتى إذا كان سكر اليوم غدا يلقيته ويكون أحسن من بحاجة الإيمان. وهذا ممكن ولا مش ممكن؟ إيمان هذا كله ممكن. إذا لأن واحد الباب فتح الله أنا لا ما يمكنش ندخل، لا يمكن أن يكون شغلي الشاغل، إنما الشغل ولهذا شوف غيرنا هذا الغير بدون أن نسميه لا يشتغل بالأشخاص أبدا غيرنا تروح تعطوه ذيك الغير هذا أقصد بها لا يشتغل بالشخص أبدا، يشتغل بالمختبرات وبالعلم. لبستي ولا دير اللي درتي أنا لا شأن لي ما غادي نحسب على الأحكام اللي لا وحاكم لا أحكام. حنا شغلنا الشغل شنو؟ جل الحياة ديالنا كلها لا كذا منافق لا زنديق لا كذا لا سكير لا يهمني ذلك حتى شرعا لا ألتفت إلى ذلك، إن ليس من شأني، إنما اشتغل بالحقيقة العلمية. وشوف الذي انتبهوا إلى الحقيقة العلمية، تتبع الحقيقة العلمية حتى تطور وتقدم، وما يشبهش بلا كذا وكذا وشذا وكذا لا هذا كله لا مع بس اللي عنده تدخل تفصيل معناه ان نحتفظ بالترتيب الاولويات رجلنا نرتب ان الاول ثم ان الاول ان لا تكون العواطف، خلي العاطفه الاب ديالك والام ديالك انتهى، والابن الام اللي عندها الابن تعطف عليه ولكن عطف الى حد، لان حتى اذا الناس تصير الام اللي زدت العاطفه الاب شنو هي يعني إنما أموالكم وأولادكم فاحذروا يعني لكم فاحذروا لأن شوف أنا ما بغيش ندخل في التفسير فاحذروا هنا من بينها حتى في الدراسات المعاصرة دراسة التفسير المعاصرة يعني أدخل أهل التفسير المعاصرون أن نحتر عاطفة إلى الجرعة ديالها زادت أكثر غادي ستقلب ضده سيصبح الولد والبنت عاقين يعني عوض النتيجة اللي بغيتي غادي تقلب بها معناه أن كل الميزان لكل لا بد أن نزل كل شيء. وهنا يعني لا يمكن أن نقوله في هذا بالذات ما تفضل المستعمل أنه العاطفة والجري وراء الأشخاص وعبادة الأشخاص هذا كله ما أنزل الله فيه من سلطان. وأنتم تعرفون الآن أنا غنعطيكم من مثال ما كاين أن شي ندوة ولا شي مناقشة علمية ولا شي كذا إلا وين يجي الطالب وكيدي ويدير شي قصة على وأنا ما كنبغيش نوقف البحث أحيانا ولكن أنا الأول نوقف الطلبة. يعني كيجي ويدير قصيدة على الأستاذ وكذا وفعلت كل هذا كله ما قيمة لا قيمة يعني ما قيمة هذا كنضيع الوقت واهتم بالحقيقة العلمية اهتم بالرسالة العلمية ما تبغي تدير كذا على قصيدة فلان على جوليد ودير القصيدة وكذا كذا كذا كذا كذا أنا حقيقة أستحي ولكن هذا من حيث الحقيقة غلط غلط من حيث التاريخ غلط في المنهج غلط في كل شيء. واش انت كدير شي واحد بدا كذا وعالم في كذا، واش من علامه وداش بلا راه كيغلط. اش من علامه؟ انا حنا انا حنا ادرى بنفسي هنا، معناه انا الاول نغير هذا الكلام استاذ. لا راه كيما قلت يعني كتمشي للجهود، لا في الندوات لا في المحاضرات لا حتى في ابعاد العلم وداك الاهداء وهذا وفعليا كاين شي حاجه يعني الضحك ديال قصيدة على على على على كلام الله عز وجل الذي لا يأتي الباطل من الذي لا يأتي الباطل لا يأتي، ودير شي كلام على أحاديث صحيحة التي لا يأتيها الباطل. هذا هي نعم إذا قلت شي حاجة كتقول شي حاجة موزونة معقولة ويقبلها العقل، أما تقول فلان كذا ودار ليا وما شفت أنا بحال كاع في الوجود وكذا وكذا. أنا علاش دابا الشيخ ربان على هذا ربان الإجابة الإجتهاد اللي تدي واللي بغى يخصص الإجتهاد. أول حاجة بحال عاطفة كاينة، العاطفة كتعطيها بمقدار هذاك السؤال الخطيب الأم حتى الأم إلا كانت مجتهدة. يعني أنا شفت كنا ديال شريف البراق العمري ما عرفتش مازال، وواحد كانت عندنا واحد الشيخة ثاني راه كنعرف يعني كانت مدرسة عندنا في مصر هذيك فوقية حسين عالمة الله يرحمها هذيك توفيت. يعني إن شاء الله شي مرة إلا تذكرت نجيب لكم الصورة ديالها ونوريها لكم. هذه فوقية حسين يعني من العالمات الكبيرة يعني مع المنطق، وهي تخصصت فلسفة الفلسفة الإسلامية عاد عاد العلوم الشرعية. هذا هذه النماذج نعم تعطي لكل شيء بمقدار، ولا تصوير ولا نفاق ولا ولا ولا ولا ما كاينش يعني كتعطيك الحقيقة حقيقة كاين يعني كاين كذا وكتكون ولكن كله بمقدار. هذا الذي نريد لو نحن كذلك لا أهتم يعني هذا ما الذي على ماذا يربينا؟ يربينا على أن نهتم بالأشياء التي ينبغي أن يهتم بها والتي تطور وتعطي التقدم للأمة. أما حينما نحن بأشياء تعرفون حينما نحن نضيع الأوقات في أشياء كلها لا يمكن أن تعود بشيء، إنما هو كلها فقط تشجع على الانحراف. حد كان يمدحني ويمدحني راه بعض الاحيان واخا نقول لكم انا ماشي حديد الحين قلت ساخطر وايد انا راه عارف صافو هذا هذا الحين وسان حاجه كما في القران زينون له سوء عمله فرعون كم يوليا فرعون حسن يعني كاش فرعون يزين له سوء عمله اشو قال في الاخير راهو حسن وديك ديال يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا هذا طبل وطبل عليا سنوات اش غنقول ايد انا هذه قاضي انا غلط وراه حتى تحضر انت انسان ماشي اي ابليس غادي يسكت من هنا وماشي حنا بشر نقول لنا ليك انا ماشي سهل وهذا الحريف الامه وهذه الانحرافات التي نجدها في الامه راه غير من اكثر منها ترات تعرجوا وعلى كل حال استسمح لي هذا غادي نقول انا الوقت شويه انما نحاول نلخصه لا سوى حاول ما امكن اذا نحاول ما امكن اذا بالنسبه للفريق الاول سد لي بالذات الموضوع بالذات سد لي الادله كاين الادله لا من السنه ولا من القران لا من السنه ولا القران كاين الحديث ديال الامام الترمذي الجامع الصحيح وإلا قلنا الجامع الصحيح للترمذي بالمناسبة اللي غيشري الجامع الصحيح كاين ما يسمى طبعة المحقق الكبير ديال الشيخ كاين أحسن منه وأفضل ديال أحمد شاكر الجامع الصحيح للترمذي هو أكثر الأجزاء هذا اللي شرى الطبعة أحسن منه تعرفون أحمد شاكر يعني دقيق كبير مع أخوها أحمد شاكر ولكن هذه الطبعة التي حققها أحمد شاكر الله يرحمه إذا نبغي نسبة لفريق كل يوم لا خير كين أخوي بعد الآية الأولى دليل الأول تبعوا لي الأثر أطل لأن هي مختلطة كان ستجدون الآراء ديال الفريق الأول والفريق الثاني وسنعالج إن شاء الله من أخير على الفريق الثاني وبسرعة يحدث للناس حتى هذه تحدد الرواية وكاين رواية أخرى تحدد للناس أخرى بقدر ما أحدثوا من فجور. أها إذا هذا الدليل الأول، هذا الدليل الأول تحدد للناس أخرى بقدر ما أحدثوا من فجور في رواية من أمور. يعني ما هذه ما دليل من يمكن أن تعطى لأي أي فريق؟ ضرورة الاجتماع. الذين قالوا بضرورة الاجتماع. الذين قالوا. وشو هو الفريق؟ الفريق؟ الثاني. الفريق الثاني. الفريق الثاني. يعني مزيان شوف هاد الفرق، هاد الفرق غير موجودة. أنا غلطت فريقكم. ولكن مزيان من حظكم ألا ما نقول لكم في الامتحان ما نقول من الفريق ولا إنما تغطى لك واحد القضية. لا ماشي مشكلة، أنا عادة مزيان. أنا رتبتها لكم باش يسهل غير باش داك الشكل الهندسي ديال المحاضرة يكون عندكم تعرفوا بين المعلومات. ولكن في الأخير السيد عطى لكم سؤال فيه ما فيه، ما يقول لك لي واحد الفريق لا قلنا ما نناقش أناقشوا ونشوفوا بما ستقول أو الأدلة التي سيوظفها الطالب باش تكونوا تخرجوا من الأبواب. أنا عارف إيش أشوف، إنما هذا مقام في المحاضرة بشكل هندسي. أنتم تعرفون التدريس البيداغوجي لا بد أن تكون له خطة باش غير تبعوا المعلومات، غير إحنا باش نفضوا بها بحال شي دايم كتعطي شوية شوية خصك تعرف الشكل باش غتعطيه يكون مزيان باش يوصل للطالب. أما في الأخير الطالب راه غادي يتعامل مع المحاضرة كاملة وإنما نساعده باش غير يعرف بأن هذا الدليل واش الدليل، ولكن لا يطلب أشوى كذا لا ديك السنتيمات لا صعيبة شوية. إذا هذا الدليل هو دليل يشفع ويستغله الفريق الثاني، الفريق الثاني الذي قال بالضرورة، لأن هذه الحوادث يعني هذه الحوادث دائما هي دائمة ولا تتوقف ومتجددة. إذن هذا التجدد يقتضي ضرورة الاجتهاد، هاي المسؤول. وثم ضرورة الاجتهاد تقتضي بدها ألا يغلق بابه. لأنه إذا أغلقنا يعني تجدد حوادث والأمور التي تتجدد وتحدث، هل ما الذي ينفع بها؟ ينفع بها مع الاجتهاد وفتح باب الاجتهاد ولا عدم ضرورة وإغلاق باب الاجتهاد؟ هذا الذي ينفع معه. أما إذا فعل العكس تتراكم ونتخلف. وأعطيك مثال آخر. الآن من الأمور التي أجمع عليها العالم علو الدلبة، الأمور التي أجمع عليها العالم أن العلم والتدريس وهذه الابتدائي والإعدادي والثانوي هذا لا يناقش من باب الأمور التي لا بد أن تكون إلى قيام الساعة. أنا أعطيكم مثال لنفرض العلاج، تعرفون هذا الصحة والتعليم لا تناقش، لأننا قلنا صافي ما سدود كلية الطب وسدود كذا ما يحتاجش الأطباء. ماذا يعني هذا؟ أن هذه المعلومة سنقضي عليها. للضرورة تقتضي تعليم الطب ونتعلم الطب ورسم قال تداوى. هذه تعليم، التعليم كاين اللي كيشوف التعليم، والتعليم راه لما نظر إليه أهل العلم إذا وصل بأنه ضرورة، ضرورة وفريضة إلى وهذا رسوس القلعة. على لماذا؟ ندير العكس، لنفرض أن المغرب قلنا صافي بلاش كاع حنا اش بغينا كاع حنا تعلمون أو عاليف باو إيه كل واحد يمشي يسرق ويدير التجارة ديالو كاع حنا نتهناو كاع. ما هي النتيجة؟ تخلف. ماشي غير تخلف شديد اللي جا غادي يهزك، اللي جا غادي يلعب بيك، اللي جا غادي يدير بيك اللي بغا. شو تاع ضريبة التخلف؟ معنى أي أمة تأتي سنكون نحن أكبش فيها في كل شيء، سنكون أكبش فيها في كل شيء. معنى لن تتسلح به في أي شيء، لأن العلم مما يؤدي بك العلم من التسلح السياسي، التسلح الاجتماعي، التسلح الثقافي، التسلح العسكري، وهذا. شوف الناس الآن يكتشفون أبسط حاجة من الجانب العسكري، وكل الدول كلها يمكن تشتري هذا ببالغ الدول، يعني اكتشاف فقط بسيط في الجانب، معناها أن العلم قيمة، هذه قيمة العلم، معناها لا يمكن أن نتوقف عن الحدث أو أن نتوقف من ناحية العلمية ومن ناحية التسلح العلمي الذي يغطي جميع الميادين. إذا هذا الدليل الثالث، الدليل الثالث، لا هذا قال ابن تيمية بعد المتأخرين. قال ابن تيمية رحمه الله في التحقيق على الاجتهاد في مسألة العجز عن الطهارة في الطواف، فقد ثبت في الصحيح عن النبي أنه أسقط عن الحائض طواف الوداع. ومن قال إن الطهارة فرض في الطواف وشرط فيه، فليس كونها شرطا فيه أعظم من كونها شرطا في الصلاة، ومعلوم أن شروط الصلاة تسقط بالعجز شروط الطواف بالعجز أو لا وأحرى. هذا هو الذي وجه عندي في هذه المسألة. ولا حول ولا قوة. أي طواف لا يقصد الدين يعني؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولولا ضرورة الناس هي يكون علما وعملا لما تجسمت الكلام حيث لم تجد فيها كلاما لغيره. فإن الاجتهاد عند الضرورة مما أمر الله به. يوم الخلق ثم تجد اجتهاد هذا الاجتهاد. أستاذ ولكن هذه ما يمكنش نأخذها أدلة. وفينا أقوال بعضهم ها هي الأقوال مازال عندكم أقوال تدعو وعندك هذا الأدلة سمعتي أستاذ ذاك القول اللي خدينا تاع عمر بن عبد العزيز وهذيك يصح اعتبارها لا هذه أولا فيما يخص لا هذه قولة ابن تيمية رحمه الله الجمهور قالوا هذا قول خذوها اكتبوها هذا بالنسبة للوداع أجمع الجمهور على أنه من وادع البيت أحسن ومن لم يوادع فلا شيء عليه هذه تشجعها هذه من وادع البيت وزيادة هي قضية اجتهادية وليست لا تقبل ذلك لا بالأكل ولا بشيء إذا من وادع أحسن يعني من وادع البيت أحسن ومن لم يوادع فلا شيء عليه نقطة فلا شيء عليه ولكن عندي أنا وحدي مطبوع هذه واحدة إذا تقبلنا فلنا مطبوع آخر السنة لنا هذه راه مرتبطة ما عندكم شيء واحد العنوان هل هذه الشرعية على بقاء الاجتهاد إلى يومنا؟ لا ما عندكم شيء محاضرة وعلى كل حال من قطوع هذه الاجتهاد هذه حيلتك ولكن أنا ترتبط في هذا ماذا غير هذا؟ وهذا الشيء طالي عاد أستاذ كاين الصفحة 61 المطلب الأدلة الشرعية على بقاء الاجتهاد إلى يومنا وشكون إذا أحكمت الناس؟ هي بعد شوف صحة 61 دابا طلبة طيب شوف هاي هي أنا عندي بعد شوط المجتهد شوف ليها تواصل كنت دار 61 أستاذ رأي يا رب الكتاب 61 بعد الترقيم هذا دير صفحة 25 انا لا يمكن نقول لكم واش نتوما اللي درتوا هذا الغلط هذا هذا الغلط دابا كاين فوج المكتبه وهذا كيوقع عندك لا استاذ راه تحكم الكتاب لا ها هو دابا شوف المشاهده ولا شوف دابا المشاهده تما بعدها شنو كاين لا قبل وقبل طيب شوف بعد شروط المجتهد نفس دابا داك الشيء داك الغلط يدير هذا غلط يدير ما وفينا الواقع ها هو استاذ ها هو حس 47 حس 47 ها شوف لي هذا هي كاينه بزاف ايوا علاش ما كتقراش شروط المجتهد بعدا كتجي هادي علاش كتقراو لي هاد الادله وفين كاينه الادله اللي هنا سفت لا خلي تماك خلي باع شروط المجتهد واش عندكم الادله الشرعيه على بقيه نعم يومنا نعم واش باع شروط المجتهد نعم وعلاش ما فين الادله ما سبتوش عليا الادله ها هي انا حافظ الادله الادله ما كنتوهاش ديو في الحين بحال مثلا نعطيكم دليل فإن تنازعتم في شيء فردوه هي الآية هي قلت لكم الآية هاشوف الآية فين تلعب الآية وفين آيات بعد ما تكونش في القرآن يا وراء ماشي عندهم كاع العنوان ما عندكمش وغتقولي لي دليل واحد كاين هو شوف وكاين حتى نجوم ياك ماشي تناولوا الآن وكاين حتى حديث إن الله يبعث لهذه الأمة ديال الترمذي إيوا فيه وهذا شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف صبره هو اللي غادي هو اللي تابعها الحصه الفايته هو باش بدينا لا شوف المشاهد ها هي ها هو اللي كيشاهد ها هي كان شنو في المطلب الاول في نظره واقعيه لما يطرق المشاهد العصر عاد كان شنو المبعث الاول اللي بشرحها على بقيه الشاهدين وعندنا الادله في هذا شكون اللي قال لي هذا أو أنتم ما أدريش ولكن يبقى هو هو مش مشكلة ولكن هذا اللي أعطينا هو غلطنا ما وهي هي دابا شوف ردوا الباب دابا اللي عندنا الأدلة الشرعية على بقية الشيء اللي هو من هذا ضرورة شرعية ومناقشة ضرورية هي هي أنا مش محتوى ماشي مشكلة غير كان خصنا نحترموا العناوين أما هي هي غير كل واحدة كل محاضرة لها أدلتها ولكن هل المقصود هو هو ما الفرق أقول لكم الآن ما الفرق ما بين الاجتهاد ضرورة شرعية ومناقشة الكتاب والاجتهاد يعني والأدلة الشرعية على باقي الاجتهاد اللي هو من هذا كاين الفرق؟ ما توجه ما كاين الفرق هو هو المعلومة هي هي غير التناول غير كل فرق خاصة ديال الكونتر الثاني قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله والرسول دليل أول، إذن هو دليل الفريق الثاني. ثم الدليل الإيجابي الذي يوجد في سورة النساء هو أنه ينبه إلى قضية هامة عند الوصول عند المشاهدين. ما هي؟ لا شوف مصطلح تنازع. ما هو ما ما ما هي المساحة التي يتنازع فيها عند المشاهدين؟ الضمني المتقي. ورغم ذلك وشوف وين كنا، شوف دابا وين كنا، إن كنا أن إنه ضمني ومتغير، وما الفائدة من الضي من الله والرسول؟ ما المقصود؟ ما الذي يقصده الحق سبحانه وتعالى؟ أن يوافق الأحكام الأدلة التفصيلية. لا يتعارض. نعم. الشرعية. الناقل الشاطبي فالاستدلال به يقول لا بد به من النظر. والرد لا يعارض شرعاً إلا إذا استند إلى النقل. لا ترجع النقل لأنه ميزة. ولغادي يقول لك شيخ كعب. وخلنا مجتهد لأن إذا ما تسلحتي بالأدلة التفصيلية معناها راه ستتعارض. وإذا تعارضت مع الأدلة التفصيلية لا يلتفت إلى اجتهاد. يرفض. غير مقبول. إذا فردوا إلى الله وخيره. هذا الدليل الأول. إذا هو الفريق الثاني. دليل آخر. ولو ردوا إلى الرسول وإلى لا حديث لا دليل. ولو ردوا إلى الرسول ولو ردوا إلى الرسول لأن تبعوا الأدلة، لأن الأهم الفائدة هو الأدلة لكي نعطيها لكل فريق. قوله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن هنا يعني ما هو الشاهد هنا؟ ولو ردوه إلى من؟ إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. إذن ما المقصود هنا؟ دائما الرجوع الى النصوص التفصيليه، الادله التفصيليه، السنه، اهل العلم. وبعباره اخرى اهل العلم الله يرضي عليك. يلا اذا التخصص ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك فيه يرد اليه لانه هو من اهل الاختصاص. نعم. هو النبي، هو الذي نزل عليه الوحي، وهو الحق، وهو القاضي حينها بين الأمة، وهو الحاكم، وهو إلى آخره. ثم أضر وإلى أولي الأمر، إن الرسول من أولي الأمر، الآمر والناهي في هذا الأمر. وإلى أولي الأمر هنا هم أهل التخصص على الاختصار. إذا لا بد أن يرجع الأمر إلى أهله. ثم لمن؟ للاستنباط، للاجتهاد. لعلمه الذين يستنبطونه، للاستنباط، لاستخراج الحكم الذي لاستخراج حكم ظني من الأدلة التفصيلية، وهذا الحكم يشترط فيه ألا يكون مخالفا للأدلة التفصيلية الموجودة في القرآن ولمقصد ومقاصد هذه الشريعة العربية. إذن الدليل الآخر، إذن هذا كذلك دليل فريق ثاني. الدليل الثالث قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث بهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. انتهى عبلتي هذه سنة وخط. إن الله زي عودية. إن الله صح يبعث صح. إن الله يبعث بهذه الأمة على رأس كل 100 سنة سنة من يجدد لها دينها دينها. هذا جمع صحيح للترمذي وهو حديث صحيح. هنا الآن هنا سأرد على هنا واحد الرد غضضت عن الفرق لأن تفضلت بين السبب. غادي نردك عليك دابا هنا لا احتدى. أنا قلت لي مجدد كل مجتهد، وإذا أخطأ أنا سأرفع خطأ معروف. هذا خطأ معروف وكثير وتلف كثير من الأمثلة التي تداول الحديث. هنا هنا غادي نصحوا هذا الخطا من خلال هنا من خلال من هذا من غادي نصحح لنا شحال من حاجه. نعم يا رب البال هذا من وشوف هنا شوف اتذكرون لما قلت لكم بان من الاسلحه التي ينبغي ان يتسلح بها او من شروط المجتهد ان يكون عالما باللغه وعلومها. والله اذا ما عندك اللغه وهي الاداه الاصليه ما تحرك لا القران لا السنه لا يحق لاحد يدعي الاجتهاد لا يحق له ان يحرك القران ولا السنه الا بالاداه لا بالادوات. واول اداه هي اللغه وعلومها وهي التي ستضع لك الكلمه في مكانه وفي والتي ستعطيك المعنى الحقيقي للكلمه. هذا كلم عربي خالص والرسول كان عربيا خالصا والعلماء كانوا والعرب كانوا عربا خلصا. ولهذا لما نطق يقصد الكلام يحمل معاني وهذه المعاني هي التي ينبغي ان نبجاهل كي نصل الى الحقيقه والى المعنى الحقيقي او المعنى الراجح الذي يخدم المصلحه في كل زمان ومكان. انا اللي نبدا بحديث ان الله اذا هنا لا شوف البارحه في قول في ان الله الذي تكفل للضروره ولعدم الاغلاق هو الحق سبحانه وتعالى لا نقاش. اذا هذا كله لا يناقش ان الله اذا الامر كله مضاف الى من الى الحق سبحانه وتعالى. اذا لا مجال للنقاش ان الله او على المعنى الرئيسي الاول ان الله ان جاء تاكيدا ان الله يبعث. وشوف الفعل طبيعة مضارع يفيد الاستمرار يفيد الحاضر والاستقبال. احنا قلنا يعني ضرورة شرعية ثم يعني لا يغلق. يبعث ويبعث فعل مضارع يعني الحال والاستقبال لا نلتفت الى الماضي. يبعث لهذه الأمة أن الأمة لكل من رضي أن يكون شرع الله دينا له وأن يمشي به حياته وما حددش الأمة. أي قوم أيا كان من رضي أن تكون الشريعة وأن يكون كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم مسيرا وممشيا لحياته الله تكفل بأن يبعث له على رأس كل 100 سنة يعني على كل قرن. ولهذا أنا تعمدت قلت من القرن السادس والسابع الهجري والثامن يعني احتك ونوقش ما يسمى بعلم الاجتهاد مناقشة مستفيضة على رأس كل 100 سنة. أستاذ ولكن اختلفوا في هذيك 100 على رأس كل 100 سنة بمعنى يعني لا يمكن أن تمر أن يمر قرن إلا معنى جيد كل جيد بدون ما معنى هذا؟ معنى أن وين قال الرسول صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 و 70 ولكن هذا جيد هذا كان تخلف وسط فصل 100 معنى هذه 100 تحكمها من 1 الى 100 ما يمكنش نقولوا 1 ماشي من 100 ولا 10 ماشي في 100 ولا حتى عددا رياضيا. معناها ان الحق سبحانه تكفل لكل جيل بان يجدد بان يبعث له من يجدد له الدين من يعلمه الدين من يصوب له الحياه من يبين له كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم من يجدد يعني شوف على رأي من يجدد شوف هنا من هنا من هنا لا هذا الخطا هذا السبب هنا غادي نصحوا من هنا كثير من الذين تداول الحديث مع الاسف الشديد ظنوا لا شك فيه بان من وظنوا يقينيا بان المجدد واحد ولا يكون الامر ليس كذلك. نعم قد تكون جماعه ابدا من قال بان المجدد واحد فهذا غلط بل من ولهذا يقول اهل اللغه شوف هذا من اللغه احنا غادي نحلفوا المن في اللغه العربيه تصلح للفرد والجد وعلاش ما كنقولوا المجدد غادي نناقش شكون من يجدد وحتى يجدد يصلح للفرد والجماعه يبعث يصلح للفرد والجماعه. وان شوف استهوانا احنا كنقولوا يبعث غير يقولوا كنصاغنا الفرد يجدد قلنا لا يجدد من يجدد ويجدد يمكن ان نصلح حتى يرجع للجماعه. ولهذا ذهب الجمهور على ان جمهور اهل اللغه على ان من في اللغه العربيه تصلح للفرد معنى يمكن ان يكون المجدد فردا ويمكن أن يكون جماعة. وحتى إذا قلت من دخل إلى القسم هل يمكن أن يكون واحدا؟ من دخل القسم الآن يمكن أن يكون واحدا؟ وهذا هو الغرض. ولهذا الجمهور أبى إلا أن يكون المجدد على رأس السنة يعني أكثر من مجدد ثم أكثر من هذا يعني أن المقصود هنا المجتهد المطلق. المقصود هو المجدد المجتهد المطلق. ولهذا لا يستحيل أن يخلو الزمان من مجتهدين كما يقول الجمهور، لأن مجتهد المذهب مجتهد ولا مش مجتهد؟ نعم. مجتهد داخل المذهب، مجتهد في فتوى الترجيح مجتهد، وهكذا كاين واحد المجتهد عندنا مجتهد المذهب والمجتهد المطلق والمجتهد في فتوى الترجيح ومجتهد الفروع من الفروع وهكذا الفروع الفقهية. يعني ممكن نجيب لك واحد المطبوع لكن هذه السنة ما يدخلش في المقرر. يعني في أنواع المجتهدين كما صنفهم أهل الاجتهاد وأهل الأصول الذي اشتغلوا على هذا العلم يشتغلوا عليه أهل الاجتهاد ثم أهل الأصول من جهة. إذا من؟ يعني تصلح للجماعة كما تصلح للفرد. يعني من يجدد؟ أبى الحق الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن يأتينا بالفعل المضارع. يعني التجديد يعني يجدد جاء على صفة المضارع. يعني التجديد لا ينقضي. يعني في حالنا هذا وفي ما نستقبل من أجل إلى قيام الساعة. بمعنى هذا دليل الفريق الثاني. التجديد يقتضي ضرورة. التجديد ضرورة شرعية إلى قيام الساعة. ما يجدد بهذه الأمة. رأي نعم. وكيف الرواية يعني بهذه الأمة يعني بهذه الأمة من يجدد لها أمر دينيا يعني هي الأمر دينيا هنا من يجدد لها دينها يعني هنا دينها هنا تشديد الدين هنا ما المقصود به من يجدد لها دينها ما المقصود بهذا الفرد لا واش تقول له ما المقصود من يجدد لها دينها إحياء الدين. جملة بسيطة ووسط تجمل إلى الانتجاز. إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل السنة من يجدد لها دينها. هذه فقط شروع. ترى شرحنا كل شيء تقريبا. ما معنى ما المقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم من يجدد لها دينها؟ من يجدد لها دينها؟ أستاذ إحياء الدين. إحياء الدين في الأمة. اللي قال يحكى ماشي. نعم هذا كل شيء تقريبا قريب ولكن نبغي نوع الجواب يكون شافي مانع وراء مقنع. ما عندي مؤم دينهم لا ثاني الشيء ده من لوازم ذلك العصر يجعلونه موازية للدين. ما المقصود؟ لماذا يجدد هذه المعارك؟ ما كنتي؟ ما كاد؟ ما غار؟ هكا غار؟ علاش نهز بالضبط هذا اللي عندي اصل باش نقول ليه باش نقول لي باش يتناشى باش يكون مزيان باش على هذه قضيه خلاف يحتاج بين الواقع المعاصر. من الذي يخضع للاخر؟ هل الشريعه هي التي تخضع للواقع ام الواقع هو الذي يخضع للشريعه؟ لا هذه انا غلط من خلال هذا يعني هنا قضيه خلافيه ما بغيتش ندخل في هذا ولكن هذا مبحث من المباحث التي ما فيش فيها في الاخرى. انما ما الذي يخضع؟ يعني هل الواقع والبشر هم الذين يخضعون للشريعة أم الشريعة هي اللي تخضع للواقع وتشوف احداث هذا وتجي تقلب هي باش المكان ديالها؟ هذا في نوع من الشطر. العقيدة هذه مش العقيدة ضحض البدعة وإقامة السنة هذه مش العقيدة هذا الاجتهاد ما فيش نظريات يعني راه كاين في البداية يعني استنباط حكم شرعي عملي حسب الفهم ديال الدين هو الذي يتجدد يعني مفسر مثلا واحد الآية في عصر من العصور يستنبط منها الأحكام في عصر آخر لا حكم في وقتنا الحاضر ولكن فهم هذا يكون نريد له صياغة محكمة معقولة علميا الذي أريد أن أقول شهادة ولكن جمعوها وأعطوها في صياغة علمية لأن ما مراد لقي لك دابا في الامتحان شنو قال لك قولي هكا باش تتا شغله الشاغل أن كل نازلة أو كل مستجدة أو كل نازلة من النوازل والمستجد ومستجدة من المستجدات يتعامل معها لكي تكون ويحكم ويجتهد فيها لكي تكون موافقة مع الأدلة التفصيلية ألا تتعارض مع التفصيل ويصدر حكما من خلالها مفهوم؟ يعني هذا هو شغل المجتهد بمعنى أن الجانب الذي يشتغل فيه المجتهد هو الجانب التغييري المستجدة النوازل ماشي الثوابي معنى هذه النوازل التي تستجد يتصيدها ويتتبعها ويصدر من خلالها أحكاما تتوافق إما سلبا أو إيجابا مع ما يوجد عندنا من رصيد ثابت في القرآن والسنة الأدلة التفصيلية الثابتة وخا هي 5% لكن هي الأساس هي اللي كما قلنا الأساس ديال الضعف هي اللي غادي نبنيو عليها قبلت هذه الأسس الأصول مرحبا ما قبلتهاش شطين وهي كثيرة هي النوازل تقول دابا عالم الاقتصاد بحال دابا الأسهم هذا الأسهم كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لا ها عندنا الأسهم عندنا السندات عندنا أذون الخزينة مثلا أنا أعطيك بعض المثال هذه هي أشهر أوراق هذه الأوراق وإذا ما كان في هذا الرسول ما غير المثال في الاقتصاد هذه أشهر هي أوراق مالية ولا أوراق تجارية؟ أوراق مالية هذه ماشي مشكل تعدل هذه أوراق مالية أما الأوراق التجارية الشيك والبيانات بطريقة لا بحال الشيء بحال الكيمياء هي الكيمياء عند المشاريع هي الخريطة لا والسند الإذني السند الإذني هي الأوراق التجارية هي الحد ديالها ما كاينش رابعة هما ثلاثة وهادو ثلاثة وفي الأوراق المالية عندنا مثلا الأسهم هاي الأسهم عند الاقتصاديين ولكن هذه جديدة هذه معاملة جديدة وما عرفهاش العالم إلا في النصف من القرن الثامن عشر إلى يومنا في هذا إذن ها هي الأسهم هو شنو المشتري غادي يمشي في من الأسهم عنده عنده التطور يفهم لا الحكم على شيء على شيء فرع عن التصوري لا يمكن أن تحكم على شيء حتى تصورت عليه فتفهمه حينما يفهمه المجتهد كي يجيبه أش كي يدير أنا دابا كل شيء يا من يجدد لها أمر ديني أنا دابا أش كي يجي أش كي يجي هذا المجتهد كي يجي ذاك التصور ديني ذاك السب كل الأسهم أش كي يدير يمشي يشوف الرصيد دياله أشنو الرصيد ذاك ديك اللغة اللي عنده العلوم والقرآن العلوم وحديث العلوم كيشوف قبل الميزان إذا قبلوا الميزان مرحبا ما قبلوش معنى هو اللي هو ميزان يعني يجدد لها أمراض يعني يجدد ويطور حتى يمكن يعني إذن المجدد في الحقيقة له عملان أساسيين العمل الأول أن المستجد إذا استجد ينظر فيه هل هو موافق للشريعة أم لا يوافق نظر يقول لك دور خضر ولا دور أحمر وفي الوقت نفسه يبتكر يمكن دابا علماء المسلمين يمكن يكون الانسان عالم مسلم وله كذا ويشتغل بالاقتصاد يمكن ان يذكر انه في الاقتصاد يجيب لنا قواعد في الاقتصاد ولا نظريات في الرياضيات ولا نظريات في الطب ولا نظريات في الهندسه هذه يعني معناه يذكر وفي الوقت نفسه ينظر في الذي ذكره غيره انا ما بغيتش ندخل في الاسهم السطابعه لكن الاسهم دابا والسندات وما يسمى بالاذن الخزينه هذا في عالم المال وفي عالم التجاره الشيك والكمبياله بريطات وما يسمى بالسند الاذني هذه كلها مستعدات جديده دابا شنو نتفرجوا فيها ونديروا اللي بغينا لا حنا تحكمونا الشريعه ماشي بحال غيرنا راه غيرنا عنده احكام الوضعيه احكام البشر ولكن راه امه اسلاميه راه ماشي لعبه هذا نحن أمة مسلمة ملزمون بالكتاب والسنة إلا إلى الفريق الثالث قال الفريق الثالث يقول لك أنا عندي واحد زهور ها الفريق الثالث قال لك لا تبدو نقشو يقول لك لا أنا سيدي أنا شوف ما ملزم بوالو كاين بعض الناس أيضا الآن يقول لك شو هي المالية الإسلامية هذا شيء تخربيق هذا يقول لك لا هذا هو يقسمون على العلم ما معنى المالية الإسلامية لا المال الإسلام والمال في الإسلام وما يسمى بالاقتصاد في الإسلام هذا كما يعد الرسول صلى الله عليه وسلم إحنا الآن بناء اليوم خلينا نكون مع الناس مع الإنسانية هم تعرفون الآن أن المصطلح الإنسانية الآن بدأ يدخل بيوتنا نحن في المنظومة الإنسانية وفي الإنسانية وكل شيء في الإنسانية ونعمو كتكار دعو بالإنسانية إلا قال إنسانية حنا عندنا منظور المجتهد الثاني كيقول لي المجتهد عندنا فعلا الإنسانية لكن حقنا في الإنسانية الذي نتشاركه مع غيرنا هو كذا ما يوافق الشريعة هذه المساحة أنا كنقصد ماشي المحاضرة هذه جديدة غادي تجي شي محاضرة أخرى إن شاء الله ويبقى هذا لكم دينكم ولي دين كاين اللي كيبغي الإنسانية كيعوم فيها واحد العومة باسم الإنسانية قلنا ويخربق ويخلط العمل الصالح مع غير الصالح لا هنا هنا كل هذا هذه طبيعة الاجتماع هنا كنبينوا ولهذا كم من واحد إن أنس لهواه ما يسمى بالمصطلحات التي يلقها الناس وغيرنا ويرتبي فيها وينسى كل شيء لا احنا عندنا طبيعة راه معروفة نحن أمة المسلمة وإلا بغي إذا كنت مسلم تلتزم بكذا معنى عندك أمور يعني لا دائما تتعدى باسم أي مصطلح إلى قيام الساعة باسم أي عنوان إلى قيام الساعة ويبقى أن لا بد للمجتهد أن يبين للأمة ما نشترك به مع الغير وهذا فقه ما نشتركه مع الغير ما نتعاون ونزيدكم أكثر من هذا علاش قلت لكم هكا تتبع تتبع المجتهدون الإنسانية وما يسمى المجتهدين الإنسانية، ووجدوا أنه تقريبا أكثر من 80% نشتركه مع البشر جميعا، المسلم يشترك مع البشر، ويبقى 20% هي التي تخص المسلم ثوابت، ما نشوف حتى من حكمة الله سبحانه وتعالى، تبقى قضايا ثابتة لا تتحرك لأنها من عقيدة لا تمس. ولكن اش كنديروا حنا؟ شوف حتى العالم الان، العالم في السياسه، في مركز السياسه دابا شغل المجتهد، اش كيدير العالم الان؟ يجر العالم كله الامه الاسلاميه الى ماذا؟ ما الذي يحركه؟ يحرك لنا 20% العكس، ولا يحرك من لمن في المساحه التي نشتركها. ولكن حقا في ترتيب الاولويات، ما الذي يمكن ان يكون؟ ان نحرك وان نشتغل المشترك على المشترك، هذا معقول؟ علينا أن نعمل على ما اتفقنا عليه، هذه قاعدة عند أصولي. وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذا يلتمس فيه العذر ونخليه. ولكن احنا بالعكس كنجيو حتى في المنازل الآن، حتى في الدور نقولها سياسي، يعني نقول هذا فقه، فقه يعصر، راه في القرآن هذا كله فقه يبدا نعرف. حتى احنا حتى بين الأصدقاء دابا شحال من الصدق كيجري الأصدقاء، ولا حتى النساء على النساء وحتى على الرجال كيجريو غير الدبره كما قال فوكا، حقو غير الدبره. أما اللي هو واسع وبخير ولا لا، هذا غضو عن الله، هذا مسالين اللي مسالين غير اللي غادي يلبس لينا كل شيء. وحتى طبيعة الأمة الإسلامية هذا هو المشكل، يعني لا تتنافس إلا في الأمور التي في الحقيقة يعني بغي أن تعجل ويغض عن الوطن، أن يغض عن الطاقة وتشتغل بالذين اشترك وما أكبره. هذا كله فيما يسمى بفقه وفي هذه الدائرة، ما نجدد لها الدين، نجدد كل شيء وفق سلم اجتهادي يراعي النوازل ما استجد، وتوزن هذه النوازل المستجدات بالثوابت، لأن الثوابت هي اللي كتعطيك النفس. حنا قلبنا كل شيء، يعني نهتم بالفروع ونلتف حول الفروع وننسى الأصول. والأصل هو أن كل فرع باسم جدة يقاس على الأصول، لأن الأصول هي التي تمشي الفروع، ولا يعقل أبداً أن تمشي فروعنا أصولنا، لكن الواقع في واقعنا في جميع الميادين أن الفروع هي التي تمشي الأصول، وقلبنا الميزان وانقلب وانهد علينا كل شيء. إذن هذا ما دليل آخر، ما عنديش الوقت، ما كملناش محاضرة اليوم، ما كملناش، دليل آخر. من يريد الله به خيرا فقهه في الدين، وإنما أنا خاسر والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذا كثير بمعنى هي هذا في زيارة المقابر. على كل حال هذه الأدلة كلها، هذه الأدلة كلها تقريبا أغلبية الأدلة هي للجمهور، هي للفريق الثاني الذي يرجح رأيه، لكن الذي يبقى لنا إن شاء الله، شوف الرأي الثاني، أو الفريق الأول سنتناوله من خلال الأدلة، علشان المحاضرة ما فيهاش كل دبل دبل معلومة. المحاضرة ما فيهاش كل شيء آراء، وما فيهاش كل شيء آراء الفرقاء. لمن؟ لأن أول نحشرنا كل آراء الفريق الأول والنظرة المعاصرة. ولهذا رحمة بالطلبة أجدنا في المحاضرة، جئنا ب ولو دبل هذه القضية هي هامة جدا من أراضي التخصص، جئنا بآراء الفريق الثاني. والفريق الأول ماذا فعل؟ أخذ آراء الفريق وردها. إحنا ذاك الفرد هذا كذا مش بتشوف، لأن هل تكون معقول والمقرر غادي يكون كثير ما تحاشينا يعني خصنا المقرر ما عندك. اذا ان شاء الله في المحاضره اللي غادي تجي ان شاء الله سناتي بالاراء الفريق الاول وكيف اولها لكي تكون منهجا هذه واحده. ثم ثانيا يعني سنعرج على الفريق على المواقف المعاصرين وهو يحسب على العلماء بانهم ردوا كل شيء وردوا الشريعه كلها. هل هذا واقع؟ هل هذه واقعيه؟ هل هذا هذا مقبول ام غير مقبول؟ ثم بعد ذلك سناتي بالترشيح. ولكن في الوقت الذي من اراد ان يرجع الى هذا كله فساحيله على على على على المصادر المراجع على المصادر اللي بغير يعني المصادر المراجع المعاصره موجوده يعني موجوده في كتب الاصول وكتب الموسوعات الفقهيه. ثم في نفس الوقت نفسه المستجدات المعاصره يعني كل المستجدات المعاصره يعني جمعت مجموعه الان على شكل يعني مسطره وعلى شكل اطروحات على شكل حتى شوائد اطروحات على مستوى الدكتوراه هذا كله موجود في ثم من اراد ان ان ان ان ان يستفيد في هذا خاصة في الفريق التالي، الفريق التالي كل ما يسمى بمصادر اليسار. هذه موجودة في السوق المغربية، بلا ما نقول لكم، يعني كاين مصادر الكتب كلها كتبت على هذا القطع على الفريق التالي موجودة، بالنسبة للمادة العلمية ديال الفريق التالي، كل ما يسمى باليسار، اليسار بلا ما نسميه. راه باين كلها وحتى على شكل مجلات والمجلات كلها تلقوا هذه المنحه المنحه العلماني الذي لا يعترف بالدين ولا يعترف ولا يعطي مكانا للدين في حاله المعاصره وراه فهمتوا معنى راه باين راه والردود معنى السوق العلميه فيها ما الذين يتبنون العلمانيه المحضه ولا تعترف بالدين ثم عليها ردود وحتى على التيارات المحسوبه على الشريعه عليها كذلك ردود وهكذا يعني هذا موجود لا ما يعني لي ما قال لك في جاني قال لي ما لقيت حتى واش التفسخ يمكن نحيدو ديك الساعه ولكن بينو بينو ماشي لان احنا ما كنشهروا لا المؤلف ولا المؤلف الفائده احنا ندفع الفائده العلميه لكن اللي جاني قال لي راه ما لقيت لنا هذا غنقول لي ها شري هذا ولكن هذا بيني وبينك على البناء لأن لا حاجة كما قلت لا نشاهد لا بالمؤلفات ولا نشاهد حتى الأشخاص لأن نحن تهمنا الفائدة العلمية ويهمنا ما هي القضايا التي من اختصاص المجتهد